بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة الأعراف مكية، إلا واسألهم عن القرية، الثمان أو الخمس آيات، 205 أو 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا كتاب أنزل إليك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج ضيق منه أن تبلغه مخافة أن تكذب، لتنذر متعلق بأنزل، أي للإنذار به وذكرى تذكرة للمؤمنين به. قل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن، ولا تتبعوا تتخذوا من دونه أي الله غيره أولياء، تطيعونه في معصيته تعالى قليلا ما تذكرون، بالتاء والياء، قليلا ما تذكرون وقليلا ما يذكرون، أي تتعظونه في إدغام التاء في الأصل في الذال وفي قراءة بسكونها تذكرون، وما زائدة لتأكيد القلة، وكم خبرية مفعول من قرية أريد أهلها أهلكناها أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، أي عذابنا بياتا ليلا، أو هم قائلون نائمون بالظهيرة، والقيلولة استراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، أي مرة جاءها ليلا ومرة نهارا، فما كان دعواهم أي قولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي الأمم، عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم، ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ، فلنقصن عليهم بعلم، أي لنخبرنهم عن علم بما فعلوا، وما كنا غائبين عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوه، والوزن للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان، كما ورد في حديث كائن يومئذ، أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة. الحق العدل صفة الوزن، فمن ثقلت موازينه بالحسنات فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون، ومن خفت موازينه بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتصيرها إلى النار بما كانوا بآياتنا يظلمون، أي يجحدون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، بالياء أسبابا تعيشون بها جمع معيشة، قليلا ما، لتأكيد القلة، قليلا ما تشكرون، أي على ذلك. ولقد خلقناكم، أي أباكم آدم، ثم صورناكم، أي صورناه وأنتم في ظهره، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء، فسجدوا إلا إبليس أبى الجن، كان بين الملائكة لم يكن من الساجدين. قال تعالى ما منعك ألا، زائدة، تسجد إذ حين أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات، فما يكون ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج منها إنك من الصاغرين الذليلين. قال أنظرني أخرني إلى يوم يبعثون، أي يبعثون أي الناس. قال إنك من المنظرين، وفي آية أخرى إلى يوم الوقت المعلوم، أي وقت النفخة الأولى. قال فبما أغويتني، أي بإغوائك لي، والباء للقسم، وجوابه لأقعدن لهم، أي لبني آدم صراطك المستقيم، أي على الطريق الموصل إليه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي من كل جهة، فأمنعهم عن سلوكه. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي مؤمنين. قال اخرج منها مذؤوما بالهمز، معيبا أو ممقوتا، مدحورا مبعدا عن الرحمة لمن تبعك منهم من الناس، واللام للابتداء أو موطئة للقسم، وهو لأملأن جهنم منكم أجمعين، أي منك بذريتك ومن الناس، وفيه تغليب الحاضر على الغائب. وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية، أي من تبعك أعذبه. وقال يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليه، وزوجك أي حواء بالمد، وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة، فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، أي إبليس، ليبدي، أي يظهر لهما ما وري، فعل من المواراة، ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، وقرئ بكسر اللام، أو تكونا من الخالدين، أي وذلك لازم عن الأكل منها، كما في آية أخرى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما، أي أقسم لهما بالله: إني لكما لمن الناصحين في ذلك. فدلاهما، أي حطهما عن منزلتهما بغرور، فدلاهما بغرور منه. فلما ذاق الشجرة، أي أكلا منها، بدت لهما سوآتهما، أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره. وسمي كل منهما سوءة لأن انكشافه يسوء صاحبه. وطفقا يخصفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو، لكما عدو مبين. بين العداوة استفهام تقرير. قال ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا، أي آدم وحواء، بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر، مكان استقرار، ومتاع، تمتع إلى حين تنقضي فيه آجالكم. قال فيها، أي الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون بالبعث، بالبناء للفاعل والمفعول، تخرجون أو تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أي خلقناه لكم، يواري يستر سوآتكم وريشا، هو ما يتجمل به من الثياب، ولباس التقوى، أي العمل الصالح أو السمت الحسن بالنصب، عطف على لباسا، ولباس التقوى والرفع مبتدأ خبره جملة ذلك خير، ذلك من آيات الله دلائل قدرته لعلهم يذكرون فيؤمنون به. وفيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة، يا بني آدم لا يفتننكم يضلنكم الشيطان، ألا تتبعوا فتفتنوا كما أخرج أبويكم بفتنته من الجنة ينزع حال عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه أي شيطان يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم. إن جعلنا الشياطين أولياء أي أعوانا وقرناء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة كالشرك وطوافهم بالبيت عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيها فنهوا عنها، قالوا وجدنا عليها آبانا فاقتدينا بهم والله أمرنا بها أيضا، قل لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أنه قاله استفهام إنكار، قل أمر ربي بالقسط أي العدل، وأقيم معطوف على معنى بالقسط أي قال اقسطوا وأقيموا، أو قبله فأقبلوا مقدرا، فأقيموا وجوهكم لله عند كل مسجد أي أخلصوا له سجودكم، وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك كما بدأكم خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون، أن يعيدكم أحياء يوم القيامة، فريقا منكم هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أي غيره ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم أي ما يستر عورتكم عند كل مسجد عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل إنكارا عليهم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس والطيبات المستلذات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالاستحقاق، وإن شاركهم فيها غيرهم خالصة خاصة بهم بالرفع أو خالصة بالنصب حال يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعلمون يتدبرون فإنهم المنتفعون بها، قل إنما حرم ربي الفواحش أي الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي جهرها وسرها، والإثم أي المعصية والبغي على الناس بغير الحق وهو الظلم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به أي بإشراكه سلطانا أي حجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره، ولكل أمة أجل مدة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. يا بني آدم إما في إدغام نون إن الشرطية في ماء المزيدة، إما يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى الشرك وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك والولد إليه أو كذب بآياته أي القرآن، أولئك ينالهم أن يصيبهم نصيبهم حظهم من الكتاب مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا أي الملائكة يتوفونهم قالوا لهم تبكيتا أينما كنتم تدعون تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم نرهم، وشهدوا على أنفسهم عند الموت أنهم كانوا كافرين. قال تعالى لهم يوم القيامة ادخلوا أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، متعلق بادخلوا، كلما دخلت أمة النار لعنت أختها التي قبلها لضلالها بها، حتى إذا اداركوا أي تلاحقوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الأتباع لأولاهم أي لأجلهم وهم المتبوعون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا أي مضاعفا من النار. قال تعالى لكل منكم ومنهم ضعف عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون، بالتاء والياء ولكن لا يعلمون ما لكل فريق. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم سواء. قال تعالى لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أي تكبروا عنها فلم يؤمنوا بها لا تفتح لهم أبواب السماء إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط بها إلى سجين، بخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كما ورد في حديث ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أي ثقب الإبرة، وهو غير ممكن، فكذلك دخولهم. وكذلك الجزاء نجزي المجرمين أي المجرمين بالكفر، لهم من جهنم مهاد أي فراش ومن فوقهم غواش أغطية من النار جمع غاشية، وتنوينه عوض من الياء المحذوفة، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مبتدأ، وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها أي طاقتها من العمل، اعتراض بينه وبين خبره، وهو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل أي حقد كان بينهم في الدنيا تجري من تحتهم أي تحت قصورهم الأنهار، وقالوا عند الاستقرار في منازلهم الحمد لله الذي هدانا لهذا أي العمل الذي هذا جزاؤه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن مخففة أي أنه أو مفسرة في المواضع الخمسة تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تقريرا وتبكيرا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العذاب حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن نادى مناد بينهم بين الفريقين أسمعهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون الناس عن سبيل الله أي دينه، ويبغونها أي يطلبون السبيل عوجا معوجة وهم بالآخرة كافرون. وبينهما أصحاب الجنة والنار حجاب حاجز قيل هو سور الأعراف، وعلى الأعراف هو سور الجنة، رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم أي بعلامتهم، وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. قال تعالى لم يدخلوها أصحاب الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. قال الحسن لم يطعمهم إلا لكرامة يريدها بهم. وروى الإمام الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال بينما هم كذلك اطلع عليهم ربه فقال قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم. وإذا صرفت أبصارهم أي أصحاب الأعراف تلقاء جهة أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أصحاب النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. واستكبارهم ما أغنى عنكم من النار جمعكم المال أو كثرتكم وما كنتم تستكبرون. وما كنتم تستكبرون أي واستكباركم عن الإيمان. ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقل ادخلوا بالبناء للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولا لهم ذلك. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. قالوا إن الله حرمهما أي منعهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا بتركهم العمل له وما كانوا بآياتنا يجحدون أي وكما جحدوا. ولقد جئناهم أي أهل مكة بكتاب قرآن فصلناه بيناه بالأخبار والوعد والوعيد على علم حال أي عالمين بما فصل فيه هدى حال من الهاء ورحمة لقوم يؤمنون به. هل ينظرون ما ينتظرون إلا تأويله عاقبة ما فيه يوم يأتي تأويله هو يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل تركوا الإيمان به قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل نوحد الله ونترك الشرك. فيقال لهم لا قال الله تعالى قد خسروا أنفسهم أي إذ صاروا إلى الهلاك وضل ذاب عنهم ما كانوا يفترون من دعوى الشريك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت. ثم استوى على العرش هو في اللغة سرير الملك استواء يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يغشي الليل النهار مخففا ومشددا يغشي الليل والنهار أي يغطي كل منهما بالآخر يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا سريعا. والشمس والقمر والنجوم بالنصب عطفا على السماوات. والشمس والقمر والنجوم والرفع مبتدأ خبره مسخرات مذللات بأمره أي بقدرته ألا له الخلق جميعا والأمر كله تعالى تبارك تعظم الله رب مالك العالمين. ادعوا ربكم أي حال، ادعوا ربكم تضرعا حال تذللا وخفية أي سرا، إنه لا يحب المعتدين أي في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت، ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الرسل، وادعوه خوفا من عقابه وطمعا في رحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المطيعين، وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله تعالى. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته متفرقة قدام المطر، وفي قراءة بسكون الشين، هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفا، وفي أخرى بسكونها وفتح النون، وفي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي أخرى بسكونها وضم الواو موحدة بدل النون أي مبشرات، ومفرد الأولى نشور كرسول، والأخيرة بشير حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر، سقناه أي السحابة، وفيه التفات عن الغيبة لبلد ميت لا نبات به أي لإحيائه، فأنزلنا به أي بذلك البلد الماء، فأخرجنا به بالماء من كل الثمرات، كذلك الإخراج نخرج الموتى من قبورهم بالإحياء لعلكم تذكرون فتؤمنون، والبلد الطيب أي العذب الترابي يخرج نباته حسنا بإذن ربه، هذا مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، والذي خبث ترابه لا يخرج نباته إلا نكدا عسرا بمشقة، وهذا مثل الكافر كذلك، أي كما بينا ما ذكر نصرف نبين الآيات لقوم يشكرون الله فيؤمنون. لقد جواب قسم محذوف، أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بالجر صفة لإله ما لكم من إله غيره، والرفع بدل من محله، إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة. قال الملأ أي الأشراف من قومه إنا لنراك في ضلال مبين أي بين، قال يا قوم ليس ذي ضلالة هي أعم من الضلال، فنفيها أبلغ من نفيه، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم بالتخفيف والتجديد رسالات ربي، وأنصح وأريد الخير لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون بها، فكذبوه فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك أي السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين عن الحق. وأرسلنا إلى عاد الأولى أخوهم وأخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وحدوه ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تخافونه فتؤمنون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة أي جهالة، وإنا لنظنك من الكاذبين في رسالتك. قال يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين مأمون على الرسالة. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة قوة وطولا، وكان طويلهم 100 ذراع وقصيرهم 60. فاذكروا آلاء الله أي نعمه لعلكم تفلحون أي تفوزون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين في قولك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.